يقول هل يوجد صحابة من الجن وكم عددهم؟ والله ما الله أعلم هل يوجد صحابة من الجن، لأن المعلوم أن الجن أطول أعمار من الإنس بكثير، أطول أعمار من الإنس بكثير. وقد ذكر بعض المؤلفين في عصره أنهم وجدوا بعض الجن ويقال أنهم صحابة. فالمهم هذا أمر غيبي الله أعلم به، لكن الذي المعروف أن الجن أطول أعمار من الإنس، فإذا وجد منهم صحابة قد يوجد منهم صحابة، لكن نحن لا نعلم ذلك. نعم. يقول ورد في الحديث ما معناه الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ما المقصود بذلك؟ هذا الحديث لا أعلم صحته، لكن لو صح الفتن يعني لا يجوز يعني إثارة الفتن بين الناس، تحريم إثارة الفتن بين الناس، لأن الذي يثير الفتنة بين الناس كأنه أيقظها من النوم. فالإنسان الذي يوقظ وهو الذي إنسان إذا كان نائم ثم يوقظ هذا يعتبر يعني يسمى إيقاظ، والفتنة إذا أثيرت يسمى أيضا إيقاظ لها، فهذا هو المقصود. نعم. بعض القوم هنا في المسجد عندهم كتاب صغير يحرمون فيه زيارة قبري أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، ماذا تقول يا شيخ؟ لا، هذا بالنسبة للنساء نعم قال به كثير من أهل العلم، يعني ليس للنساء أن يزورن القبور، للحديث لعن الله زوارات القبور أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ زائرات. فالنساء نعم، النساء قال كثير من أهل العلم ليس لهن زيارة القبور، أما الرجال فزيارة القبور في حقهم سنة، بالنسبة للرجال سنة. والمقصود من ذلك كما ذكرت لكم فيما سبق أمران: أولا التذكر الآخرة، تذكر الموت، والثاني الدعاء للأموات. نعم. هل يجوز إمساك الزوجة سيئة الخلق أو طلاقها؟ على كل حال ينظر إلى المصلحة، انظر إلى المصلحة، مصلحة البقاء، فإذا كان بقاؤها فيه مصلحة لوجود الأولاد، ويعني لأن الأولاد إذا فقدوا الأم يعني يحصل لهم فساد كبير وضرر عظيم، فإذا كان في بقائها مصلحة لوجود أولاد لا يمكن أن يعيشون إلا بها ومعها، أو ترتب على فراقها مثلا فساد لها، إذا وجدت مصلحة فالصبر عليها طيب أحسن. أما إذا لم توجد مصلحة وكانت سيئة الأخلاق كما ذكر السائل، وهذا الأمر تقديري يختلف الناس فيه في تقديره بالنسبة لكون الإنسان سيء الأخلاق، إذا كان الأمر كذلك فالطلاق هو الحل الأخير إذا استنفدت جميع الوسائل، وسائل الإصلاح والتقويم والتربية، إذا استنفدت ولم يبقى إلا الطلاق فالطلاق هو الحل الأخير. نعم. ما حكم الصبغ بالسواد؟ هذه مسألة مختلف فيها، والأولى اجتنابه، الأولى اجتنابه خروجا من خلاف أهل العلم، مسألة مختلف فيها وألفت فيها كتب كثيرة، والأولى أن يجتنبها المسلم، ولو صبغ لا ينكر عليه لأن فيها نصوص وفيه وقال بذلك كثير من أهل العلم. نعم. ما حكم أخذ الأجر على تعليم العلم الشرعي في المحاضرات في المساجد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز الأخذ من غير شرط، هذه مسألة خلافية، والصحيح جواز الأخذ من غير شرط، لأنه لو منع الأخذ مطلقا لا تعطل هذا العمل، لا تعطل التعليم، لأنه لا قد لا يوجد إنسان يتبرع ويبذل وقته للتعليم، لكن إذا أعطي شيء من المال دون أن يشترطه علم وأوقف نفسه على العلم. فالذي يظهر الذي تظهر صحته والله تعالى أعلم هو جواز أخذ الأجر على القربات من غير شرط، لا يشترط سواء كان هذا الأجر من بيت المال أو من غير بيت المال. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض التجار ممن تجارتهم داخل البلاد وخارجها يضعون أموالهم في بنوك وغيرها مما يخشى من دخول الحرام في أموالهم، وهم يقومون بطباعة الكتب وتوزيعها، والسؤال هل يجوز طلب هذه الكتب وأخذها؟ نعم يجوز، لأن السبب الذي ذكره الأخ سبب تقديري واحتمالي، سبب تقديري واحتمالي، والأصل الإباحة والجواز، الأصل الإباحة والجواز، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. وأمر آخر أيضا، وهو أن الحكم للغالب إذا اختلط المال من حلال وحرام فالحكم للغالب، إن كان الحلال هو الغالب فالحكم له وهو الجواز، وإن كان الحرام هو الغالب فالحكم له وهو المنع والتحريم. فطلب هذه الكتب نعم يجوز، وأخذوها يجوز، والانتفاع بها جائز. نعم. ما يشبه الذهب من ملاعق وصحون، هل يجوز أو هو محرم؟ إذا كانت مطلية بالذهب لا يجوز استعمالها، أما إذا كانت تشبهها فقط في الصورة وليس فيها شيء من الذهب ولا الفضة فهذا جائز لا بأس به. وهنا أمر ننبه عليه إخوة، وهو أن نقول الذهب بالنسبة للتحلي بالذهب جائز للنساء محرم على الرجال، أما الفضة فالتحلي بها جائز للرجال والنساء التحلي، وأما الاستعمال فهو محرم مطلقا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. كيف أجمع بين الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وبين الحديث إن الله قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة؟ ليس بينهما تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بما علمه الله عز وجل، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون جميعا أن مقام البشرية قاصر، فالله عز وجل ميز الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي والرسالة، بالوحي والرسالة، ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أطلعه الله عليه. فمن الذي رفع له الدنيا، رفع الدنيا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يرى ما فيها؟ الله عز وجل الذي رفع له. فهذا هذا علم علمه عليه الصلاة والسلام بتعليم الله له، ولهذا يقول الله عز وجل ولا يعلم الغيب ولا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب إلا الله. والرسول الله عز وجل يقول أيضا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت، ليقول الله عز وجل عن رسوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالرسول ما يعلم الغيب إلا بتعليم الله له، فإذا علمه الله عز وجل شيئا من المغيبات فهذا بتعليم الله عز وجل، لأنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فمن الذي أخبره عن قصص الماضين والقصص الماضية والأخبار المستقبلة؟ الذي أخبره هو الله عز وجل، وإلا الرسول ما كان يعلمه. فنعم. ما حكم لبس الحلي للنساء حال الإحرام؟ جائز، النساء المرأة لها أن تحرم في أي لباس، والحرير يجوز لبسه للنساء، فإذا أحرمت في حرير جاز لها ذلك وصح إحرامها. نعم. نعم. السلام ورحمة الله. الحلي الذي لا يستعمل هذا في زكاة إذا بلغ النصاب، هذا الذي لا يستعمل، أما المستعمل الذي تستعمله المرأة وتلبسه المرأة فيه خلاف بين أهل العلم، وقول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أنه لا تجب فيه الزكاة، والمسألة خلافية، لكن لو زكته المرأة إذا كانت تملك الزكاة وزكت هذا المال خروجا من خلاف العلم فهو أحسن لها، لكن لا نوجب عليها زكاته، لا نوجب عليها زكاته، لأن جمهور أهل العلم قالوا بعدم وجوب الزكاة، واستدلوا بنصوص كثيرة منها أحاديث مرفوعة وأثار مرفوعة إلى الصحابة رضي الله عنهم. نعم. تكرار العمرة. أي لحظة. نعم. أيوة. عمل العمرة اسمعوا يا إخوة، تكرار العمرة في زمن متقارب هذا يكرهه كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم يكره تكرار العمرة في زمن متقارب، كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. نعم يا أخي ماذا قلتم؟ والله بعضهم حدوا بعشرة عشر أيام. نعم. ولو كان يعني إذا كان معدل الإجارة أو للبيع هذا فيه الزكاة إذا بلغ نصاب، أما إذا كان للاستعمال فقط فهو كما ذكرنا لكم، يعني قول جمهور أهل العلم ليس فيه زكاة، والمسألة مختلف فيها، ولو أخرجت المرأة زكاته إذا كانت قادرة فهو أحسن وأفضل لها خروجا من خلاف أهل العلم. رجل انتحر. نعم. رجل انتحر وقبل، وأثبت الطب أنه قبل وفاته بربع ساعة تقريبا فقد عقله، ما الحكم في هذا؟ لا حرج عليه، لا حرج إذا كان فاقد العقل مرفوع عنه القلم، فلا حرج عليه ولا إن شاء الله لا يعاقب ولا يحاسب على انتحاله إن شاء الله. نعم. لا ما عليه زكاة إلا إذا حال الحول على الإيجار عندك، حال عليه الحول وبلغ نصاب فيه الزكاة، لكن إذا كان الأمر كما ذكرت ما عليه زكاة، ما عليه زكاة بارك الله. نعم. لا لا يصح إسقاط الدين مقابل شيء من الزكاة، لا يصح. أي ما يعني إذا أديت له كزكاة ماشي. نعم. إيش مال نقود يعني؟ لا زكاة الفطر على القول الصحيح لا تخرج نقود، إنما تخرج طعام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الابن يسأل يقول هل تصلي المرأة على الميت؟ نعم لو صلت عليه لا تمنع، لو صلت عليه لا تمنع، لكنها لا تتبع الجنازة. المرأة المرأة لا تتبع الجنازة. نعم. الآن الصلاة وفق الله الجميع.